تفسير الآية 253 من سورة البقرة، يقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا علمت وتأكدت أن المكانة في الحياة لا تورث وإنما تكون بالاجتهاد، أي بإحسان اتخاذ أسبابها، لتكون قائدا لا مقودا، متبوعا لا تابعا، تقود لكل خير فتربح وتكسب وتسعد أنت والآخرين في الدارين. وأهم الأسباب هي الفكرية والمادية، فالفكرية كالعلم والتخطيط والابتكار والتنظيم والتجمع والتعاون ونحوه، والمادية كقوة الأجسام والأموال والمعدات والأدوات ونحوها. فإن أحسنت في كل ذلك وغيره فتأكد أن الله تعالى سيعينك وسيوفقك وسيزيدك ما دامت نواياك بعقلك كلها خير أثناءها، فهو يعطي ملكه من يشاء ويرغب فيه ويجتهد في اتخاذ أسبابه ويحسن استخدام ما يعطى في كل الخير، فيشاء بعد ذلك سبحانه ويحقق له ما يريده. هذا الذي اجتهد وصبر وصمد فيعطيه من وسعه وبعلمه، فهو الواسع العليم. وستسعد كذلك إذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخرى. وستسعد كذلك إذا كنت من المتحاورين مع من حولك لا المتقاتلين معهم، فبالحوار الهادئ الأخوي الودود الهادف الصادق الذي يهدف بصدق للوصول للحق وللخير وللعدل، والمؤيد بالأدلة القوية الواضحة يسعد الجميع، بينما بعكس ذلك تضيع الحقوق وتنتشر المشاحنات والشرور ويتعسون، ويزداد الأمر سوءا إذا لم يسارعوا بتدارك حالهم وانزلقوا إلى القتال فيما بينهم وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح، فحينئذ تشتد تعاساتهم في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي هذه المجموعة من الرسل الكرام التي أرسلناها للناس ومعهم كتبنا التي فيها الإسلام بما يناسب كل عصر، ليعملوا بها ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. هؤلاء الرسل زدنا وميزنا بعضهم على بعض، أي جعلنا كل رسول منهم مميزا بميزة تناسب عصره، تناسب عصره الذي هو فيه، حتى يمكنه إقناع الناس بصدقه فيثقوا به فيؤمنوا. وكلهم متساوون في النبوة وكمال الخلق، ولكن التمييز في أن بعضهم كان له معجزات تناسب الزمن الذي هو فيه بما ليس للآخر، والذي هو أيضا كان له من المعجزات ما ليس عند غيره، فالكل كان له تفضيل أي زيادة في بعض الأمور لم تكن لغيره من الرسل، وكان لغيره تفضيل عليه في بعض الأمور الأخرى بما يناسب أزمانهم. فمثلا تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم فلا تؤذيه، ويفهم سليمان لغة الطيور والدواب، ويسخر الرياح ويشق موسى بعصاه البحر فينجو وقومه من عدوهم، وغير ذلك من الأمثلة الكثير من أجل تحقيق الغاية السامية التي يريدها الله تعالى من إرسال الرسل وتأييدهم بمعجزاته، وهي إيمان الناس أي تصديقهم به وعملهم بالإسلام الذي أرسله إليهم مع رسله لكي ينظم لهم كل شؤون حياتهم على أكمل وأسعد وجه، ليسعدوا تمام السعادة في الدنيا والآخرة، لأنهم خلقه ولا يمكن أن يتركهم يضيعون ويتعسون فيهما، وهو الرحيم الحكيم الودود. ثم في الآخرة لهم جميعا أعظم الدرجات في أعلى الجنات على حسب ما بذلوه من جهود. قوله تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أي هذه بعض أمثلة وصور لإعطاء كل منهم في الدنيا بعض المميزات والدرجات والمكانات على حسب ما يحتاجه لأداء مهمته في زمنه بدعوة من حوله لله وللإسلام. فمنهم مثلا من قد كلمه الله مباشرة بدون واسطة ملك، كالرسول الكريم موسى صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه التوراة عند جبل الطور بسيناء بأرض مصر. ومنهم من أعطاه الله الملك والسلطان والحكم والنفوذ، كالرسل الكرام داود وسليمان ويوسف. ومنهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه القرآن العظيم الذي أعجز البشرية كلها، حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. قوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي وكذلك أعطينا رسولنا الكريم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الذي هو قبل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، البينات وهي الواضحات من كل الدلالات التي تثبت صدقه وأنه من عند الله، وأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، وذلك حتى يثقوا فيه ويتبعوا الإسلام الذي يوصيهم به. وهذه البينات تشمل المعجزات التي جرت على يديه، والتي منها مثلا إحياء الموتى وإشفاء المرضى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا، وكل ذلك وغيره هو بأمر الله تعالى وقدرته. كما أن البينات تشمل أيضا الإنجيل بما فيه من إسلام كان يناسب عصره ليكون مبينا وهاديا للناس لكل خير وسعادة لهم في الدارين. قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، أي وقويناه ونصرناه بالروح المقدس أي المطهر من كل شر، والمقصود به جبريل عليه السلام الذي كان يجري على يد عيسى صلى الله عليه وسلم معجزاته بأمر الله، أو يقصد به الاسم الأعظم لله تعالى الذي كان يذكره عيسى عند إحياء الموتى وفعل المعجزات. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي ولو شاء الله ألا يقتتل الذين جاءوا من بعد كل رسول من الرسل وبعد أن جاءتهم البينات بواسطة هؤلاء الرسل أي الدلالات الدالة على الحق أي وصل إليهم الإسلام لفعل ذلك حتما، ولكنه لم يشأ لأنه خلق الناس مختارين لا مجبرين، فترتب على هذا أن اختلفوا ولم يتفقوا على الإيمان ووصل الأمر بهم إلى أن يقتتلوا فيما بينهم، فالمؤمنون يدافعون عن الحق وهو إيمانهم والكافرون عن الباطل وهو كفرهم، رغم أن هذه البينات الدامغات القاطعات كان من المفترض أن تجمعهم عليها فيؤمنوا جميعاً لكنهم منهم من آمن أي صدق بهذا الحق واتبعه وعمل به فسعيد في الدارين لأنه أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله، ومنهم من كفر أي لم يصدق ولم يعمل به فتعس فيهما لأنه لم يحسن استخدامه حيث قد عطله بالأغشية التي وضعها عليه وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن الله تعالى قادر على كل شيء عالم به تمام العلم، ولا يحدث أي شيء في كونه وملكه إلا إذا شاء أي أراده، فهو سبحانه الذي أراد أن تختار كل نفس إنسانية طريقها في الحياة بكامل حرية إرادة اختيار عقلها، ثم تحاسب حسابا ختاميا في الآخرة على ما اختارت إما طريق الخير وإما طريق الشر، ولو شاء أن يجعل الجميع مهتدين على طريق الخير لفعل بكل تأكيد، فهو قطعا أمر سهل ميسور عليه، ولكن هذا سيكون مخالفا لنظام الحياة الدنيا والحياة الآخرة الذي أراده لإسعاد خلقه. إن من يشاء من البشر الهداية للإيمان والتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام يشاء الله لهم ذلك، ويأذن بأن يوفقهم وييسر لهم أسبابها. قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. برجاء مراجعة هذه الآية للشرح والتفصيل عن أنه من أراد الهداية يبدأ أولا ثم يريد الله لهم الهداية، وهذه الآية الآية 99 من سورة يونس، ثم مراجعة الآية 118 من سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق، وأيضا لو شاء الله ما اقتتل المؤمنون مع الكافرين، ولكنه أمرهم في الإسلام بقتالهم دفاعا عن الخير ليبقى ويقوى ويضعف الشر وينزوي وينقرض. وكذلك لو شاء الله عدم اقتتال الناس عموما لأي سبب من الأسباب لما اقتتلوا، أي لأي سبب آخر غير أن يكون بين المؤمنين والكافرين من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير والسعادة، أي لأجل مثلا المال أو الملك أو المنصب أو غيره، مما يحدث كثيرا في واقع الحياة حتى بين المسلمين فيما بينهم أو الكافرين فيما بينهم. قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، أي ولكن الله على كل شيء قدير، ولا يمكن لأي أحد أو شيء أن يمنعه مما يريد فعله أو حتى يعارضه فيه، فالجميع هم خلقه وكلهم تحت تصرفه وهو يفعل ما يشاء، فكل فعل له حكمته، كل فعل فكل فعل له حكمته ودقته بلا أي عبث، بما يصلح خلقه ويسعدهم.